أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا ربنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد كله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. أحبتي في الله، إحنا كان موضوعنا في هذه الليلة عن صفة من صفات الله عز وجل، صفة عظيمة، صفة جميلة، صفة جليلة. وكنا وعدنا إن إحنا سنرى بعض آيات الله وعجائبه في خلقه. مش هنبعد كثير، ولكن استثناء أنا بستسمح حضراتكم في هذه الليلة أن نتحدث عن شيء غاد علينا جميعا في كل قلب مسلم على وجه الأرض، وهو القدس الجريح، القدس. بستسمح حضراتكم أن الليلة دي تبقى حلقة خاصة بعيدا عن عجائب الخلق، وهي أيضا عن عجائب الخلق، ولكن عجائب الخلق في الأحداث. بس أسمح حضراتكم أن تكون اللبادي عن القدس، واختار لها اسم وقدسها. وقدسها، وقدسها، القدس ينادي. هل من يمد لنا الأيادي؟ فإني أتألم تحت وطأة الأعادي، ولكن أرى النصر بادي. القدس له قصة وله أحداث. القدس مهما مر به من أحداث لازم يبقى عندنا أمل. ليه لازم يبقى عندنا أمل؟ هقول لكم ليه. القدس اسم على مسمى. القدس جاي من القداسة، والقداسة معناها حاجتين: الشيء الطيب جدا يسمى مقدس، والأمر الثاني انه يبقى مبارك. يبقى مبارك. لو خدنا مثل الملائكة كانوا بيقولوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ليه؟ لأن من أسماء الله تعالى القدوس. يعني إيه القدوس؟ القدوس الذي لا عيب فيه ولا ريب فيه ولا شر فيه. الله سبحانه وتعالى طيب، لا يقبل إلا طيبة، منزه عن كل نقص، مبرأ من كل عيب. الله لا ينام لأنه القدوس المقدس عن النوم، فهو لا ينام سبحانه وتعالى، لا تأخذه سنة ولا نوم. الله تعالى مقدس عن الزوجة والولد، قال تعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولد. الله تعالى قدوس عن الشريك والشبيه والمكافئ والنظير، قال تعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله تعالى منزه أن يكون مثله شيء، قال تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله تعالى هو القدوس عن الظلم، قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الله مقدس عن النسيان، قال موسى عليه السلام حين سأله فرعون، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. الله لا ينسى، الله لا يضل. فالله تعالى هو القدوس. القدوس سبحانه وتعالى أعطى اسم القدسية لمكان في هذا الوجود، وهو القدس. القدس، قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. مبارك، مكان فيه بركة، مكان كان عايش فيه زكريا، وكان عايش فيه يحيى، وكان عايش فيه عيسى عليهم السلام جميعا وكانت عايشة في مريم، مكان تنزلت فيه الملائكة، مكان كان هناك أنبياء ورسل، بل وعائلات كاملة من الأنبياء ورسل موجودة في هذا المكان، فهو مكان مبارك، مكان طيب، مكان فيه بركة في الدنيا وبركة في الآخرة. هذا المكان، هذا المكان في يوم من الأيام ستحدث عليه أحداث عظيمة. إيه ده؟ يعني إيه الموضوع ده؟ يجرنا علشان نستبشر، وهو في يوم من الأيام هيحصل على هذا في هذا المكان، على هذه الأرض. احنا شايفين طبعا القدس جريح ومسكين ومضيع. القدس لم يضع إلا بتقصير أبنائه، لا أقول أبناء فلسطين ولكن الأمة عموما، الأمة عموما دي مقدسات أمة. ما ينفعش واحد يجي يطلعك من بيتك وياخد البيت وتقول له طب شكرا، لا، دي مقدسات أمة، الأمة كلها لازم تدافع عنها. فربنا سبحانه وتعالى جعل للقدس ميزة عظيمة، منها أن هذا القدس، هذا البيت المقدس لن يموت، لن يموت، وجعل حوله أناس يحاربون عنه ويدافعون عنه، لن يخذلوا ولن يزولوا إلى يوم القيامة. يعني القدس عمره ما هيروح، القدس عمره ما هينهدم. القدس اتحرق، المسجد الأقصى اتحرق، وممكن يكون اتكسر، وممكن لكن هيتبني تاني، ولو كسروا هيتبني تاني، ولو خربوا هيعمر تاني، لأن القدس ده في يوم من الأيام لما دخلت الحروب الصليبية في العصور الوسطى جعلوا القدس كنيسة لمدة 90 سنة، وحطوا عليها الصلبان، وبرضو القدس رجع تاني للمسلمين، ورجع مقدس تاني، ورجع في حوزتهم. القدس، القدس دي كانت أصبحت في يوم من الأيام عاصمة للدولة الصليبية، ولكن ربنا جعلها مرة تانية في من بلاد المسلمين. وهكذا هي الأيام دول. وسترون النبي عليه الصلاة والسلام قال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون على أبواب المسجد الأقصى لا يضرهم من خذلهم، لا يضرهم من خذلهم إلى يوم القيامة حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يعني القدس هيفضل طول عمره موجود، واللي بيدافعوا عنه هيفضلوا طول عمرهم موجودين، ومهما خذلوا ومهما تركوا ومهما لم يساعدهم أحد، لم يعينهم أحد، الله سيعينهم سبحانه وتعالى. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، حتى أن النبي عليه السلام قال: يقاتلون على أبواب المسجد الأقصى لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. المسجد الأقصى الصلاة فيه 500 صلاة. المسجد الأقصى يا إخواني نتذكر فضائل المسجد الأقصى، عشان فعلا وقدساه سبحان الله العظيم. ده احنا لو نبي من الأنبياء عدى في مكان الناس هتعتني بالمكان ده جدا. يعني نبي الله إبراهيم وقف على حجر في مكة، الحجر ده إلى الآن موجود هناك في مكة، ومتحوط عليه ومعمول زي بالضبط جوه متحف، والناس عمالة تنظر إليه وتشوفه وبتصلي خلفه. ربنا سبحانه وتعالى أمر بهذا: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أي المقام الذي كان يقوم فيه نبي الله إبراهيم. تخيلوا بقى، مش نبي الله إبراهيم لوحده، لا، ده نبي الله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، كل الأنبياء والرسل جمعوا فين؟ جمعوا في المسجد الأقصى كلهم، بما لم يجتمع هذا العدد من قبل. ما اجتمعوش في مكة، ما اجتمعوش في المدينة، لكن اجتمعوا في المسجد الأقصى سبحان الله العظيم. ليه؟ عشان تعرفوا ميزة هذا المكان، عشان تعرفوا قد ايه له فضل عظيم. المكان ده له فضل عظيم، كل الانبياء والرسل اجتمعوا في هذا المكان. لا ده انا عايز اقول لكم كمان حاجة، ده اجتمعوا بعد موتهم. يعني ايه؟ يعني لو كان في شيء مستحيل يحصل فهو بيحصل في المسجد الأقصى. ربنا سبحانه وتعالى أحياهم وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم ركعتين، حديث البخاري كلنا عارفين وحديث صحيح. والعجيب أنه هو محطة الانطلاق إلى المعراج، أنه محطة الانطلاق إلى المعراج. من فضائل المسجد الأقصى أن في هذا المكان المبارك سيظهر المهدي وسينزل المسيح ابن مريم، وسيكون المهدي هناك وسيظهر المسيح ابن مريم ويقتل المسيح الدجال. مش بقول لكم مكان مبارك الحقيقة؟ يعني احنا عايزين نتعايش بقلوبنا مع المسجد الأقصى. ما ينفعش، ما ينفعش واحد يقول لك طب ما تهدموا المسجد الأقصى وتبنوه في حتة تانية. ما ينفعش، دي مقدسات، دي مقدسات. ده واحد ما بيفهمش يعني ايه دين وما يعرفش يعني ايه مقدسات، لا يجوز، لا يجوز، ده وقف إسلامي، لا يجوز ان واحد يتكلم عنه بالطريقة دي. عشان كده يا اخواني يعني انا احبكم معايا نسترجع عز المسلمين وقد ايه المسلمين تفوقوا في بعض الاوقات واوقات مش بعيده. لكن قبل ما نشوف هذا العز او يعني الايام الماضيه نسترجعها مع بعض، تعالوا نشوف قد ايه هم قساه. تعالوا نشوف بعض الشكايات وبعض المشاهد التي قد تكون مؤلمة. مش هجيب مناظر ضرب وجروح، لأن الحقيقة أنا لا أحب مثل هذه الآلام المبرحة إلا إذا دعتنا الضرورة أن احنا نراها. لكن أنا عايزكم تتعاملوا بقلوبكم وعقولكم مع بعض الناس أو بعض الأطفال اللي ممكن نشوفهم ويكونوا بيعبروا عن هذه الآلام في هذه الأماكن المباركة. تعالوا نشوف أولادنا بيتكلموا إزاي. ده طفل بيشتكي، تعالوا نشوفه عايز يقول لنا إيه. يجي يشوف حالتنا، يشوف أولادنا كيف مرتمين في الصفوف قاعدين على البلاط، لا في فلاش ولا أكل ولا مي ولا كهرباء. هذه حياة، هذا حصار، هذا أكبر حصار، هذا أعظم حصار لإسرائيل. بقول يعني يشوفنا، يشوفنا كيف عايشين هنا مرميين، لا منروح منلعب ولا منضحك ولا منتعلم ولا منحضر برامج أطفال. بس تحت التلفزيون بلاقي كله تشييع جنازات وطخ وموت وحرب دبابات واشتياح. بلاقيش برامج أطفال أتسلى أتعلم منهم، بلاقيش رسوم متحركة ألعب أتفرج علينا أتسلى. كل تشييع جنازات ولا حاملين شيء بطخه. إحنا هنا لا في أكل ولا مي ولا شرب ولا إشي. أنا إحنا هنا مرميين زي الشحدين مرميين. شوفوا الشعب الثاني كيف قاعد وبلعب وبضحك وبفرح. إحنا علينا حصار تقريبا سنتين حصار علينا، ولا بناكل ولا بنشرب ولا اشي بيسوولنا، ولا بفتح المعابر حتى يعبرنا اكل او اشياء. يعني هقول لك ايه يا ابني، لعل يعني لعل الفرج يكون قريب. ولكن شوفوا لا اكل ولا شرب ولا دواء ولا شيء. ده بالنسبة لطفل، ده طفل عنده حوالي 5 سنوات بيشرح مشكلته وجوده في مكان مقدس زي ده. شوفه بيتكلم ازاي. تعالوا نشوف بقى بنت تانية فقدت اهلها كلهم، اسرتها كلها ماتت في الاجتياح الاخير. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلهم في شهداء. تعالوا نشوف هي عايزة تقول لنا ايه برضو هي كمان. اخي في غزة واقول اعذرونا ان طرحنا، ان في اعماقنا الموت زؤام. لا اظن الصارخ المذبوح ان صاح يلام. اعذرونا ان فتحنا مرة افواهنا، انتنت الفاظنا من شذر لسان. كلمة المعروف شاقت وهي تحيا في الظلام. يا عرب يا مسلمين يا بشر، أتساءلوا أهو عيب أن أقول الحق جهرا؟ أهو عيب أن أقول الحق جهرا؟ أم هو خرق للنظام؟ قد الحرام، يا عرب يا كرام ويحكم، كأنما عقمت كرامتكم عن الإنجاب، قطع الله لسانا يأنف الصمت الحرام. شوفوا يعني أولادنا في فلسطين وفي القدس وفي غزة بيقولون إيه، بيكلمونا عن ان احنا نتكلم بالحق. طيب ايه رأيكم تيجوا نشوف الاسرائيليين بيعلموا اولادهم ايه في المدارس اليهودية للأطفال الصغيرة؟ ده مش بس كمان في المدارس العادية، لا ده في المدارس بتاعة اللي فيهم مشكلة في السمع، يعني بيسمعوا بالعافية. تعالوا نشوف وركزوا معايا عشان تعرفوا هم بيعلموهم ايه. انا هقولها لكم عشان يمكن ما تلاحظوهاش من اول مرة. المدرسة واقفة وبتقول لهم مملكة اسرائيل تشاور عن نجمة، وبعدين من النيل الى الفرات، خطين الازرق، ودي طبعا رموز العلم الاسرائيلي، النجمة اليهودية معروفة اللي هم بيسموها نجمة داود، وبعدين خط ازرق فوق عبارة عن النيل، لا مكنهم الله منه ابدا، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعل مصر آمنة مطمئنة سخاء رخاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى يجعلها أمنا أمانا هي وكل بلاد المسلمين. والفرات طبعا في سوريا وفي العراق، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهل العراق وأن يبارك فيهم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعوضهم عما فقدوا. فهم هي بتقول لهم مملكة إسرائيل بتشاور عن نجمة، وبعدين من النيل اللي هو الخط الأزرق اللي فوق في العالم الأبيض إلى الفرات الخط الأزرق اللي تحت، وهو ده اللي بيعلموه لأولادهم، وده كلام باطل. بس قبل ما نشوف معنا اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا يا مريم، ازيك؟ شكرا إليكم كثيرا. الله يبارك فيك يا مريم وبارك الله فيك. ممكن أنشد أنفيد على القدس؟ ممكن، بس اتفضل يا مريم. وردتنا تبدو زابلة، وأرى في عينيها الحزن، والبهجة عنها راهلة، لا لا يا نور العين. وردتنا تبدو زابلة، وأرى في عينيها الحزن، والبهجة عنها راحلة، لا لا لا يا نور العين. زابلة كزهور بلادي، دمعة كنور القدس، والأحزان تلف فؤادي، وأقاوم في نفسي اليأس. يا أختي ربي يحميك، يا حلم الفجر المنتظر، هذا نبض العزة فيك، يا جيلا يحترم النصر. يا جزاك الله خيرا يا مريم، ربنا يكرمك. عشان بس احنا الوقت، ربنا يبارك فيكي وفي مساعيكي وسلامتنا لكل اهلنا في ايطاليا. تعالوا نشوف المدرسة بتعلم ايه للاطفال، وازاي كلمة الباطل عندهم بدأت تكتسب ثوب الحق. عائلة إسرائيل من نيل لفرات. لهم دولة إسرائيل من النيل للفرات، إن شاء الله لا مكنهم الله من ذلك، وبإذن الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بنصر المسلمين. ده اللي بيعلموه لأولادهم. شوفوا بقى، هو ده اللي هم بيلقنوه للأولاد. تعالوا شوفوا اللي الأولاد تعلموه من القسوة والظلم، حتى هم نفسهم اكتشفوا الظلم العالمي، سواء كان في المجالس العالمية للأمن، وإزاي بيجوروا في الحكم لإسرائيل ضد الفلسطينيين من غير أدنى حق. وشوفوا طفل استضافوه في أحد الفضائيات بيكلموه كان رايح مؤتمر علشان ينسوا الأطفال فلسطين. تعالوا يشوفوا وهم بيكلموه انفجر وكلم قال ايه. والله انا طبعا يعني انا فوجئت زي ما انتم هتفاجئوا هو هيقول ايه. اتفضل. جينا لهونشان نوقف مع اللي بدير الزول اللي لاحوا ضحية استعمار غاشي. نحن اذا منفكر بس هي انه بدنا نهجم على اسرائيل بمجلس الامن وكل كلية كلية بتقوم توقف. اما امريكا قامت وضربت ديار الجامعة عكاشي. بدنا جايين لهونشان كل الرجال حاسبوا يلي قتلوا ديار الجامعة وجايين على جان هيك بس منظر. نحن راح نكبر ونشيلك من ارضك يا امريكا. راح نكبر ونشيلك من ارضك يا امريكا. راح نكبر ونشيلك من ارضك يا امريكا. شوفوا ده طفل ده ما حدش علمه كلمتين دول. هو ده طفل بس شاف التصرفات العالمية وازاي الظلم وازاي القهر والجبر وده طفل يعني يدوب لم يصل الى العاشرة من عمره. الحين يعني نفسنا نرجع شوية بقى لأيام العز والكرامة أيام انتصارات أكتوبر. الحين ناصر أكتوبر ده أنا من جيل أكتوبر وأنا لا أنسى أبدا أكتوبر وجمال أكتوبر وانتصارات أكتوبر والعز اللي الواحد شاف. والله العظيم أنا شيد انتصارات أكتوبر مؤثرة فيها إلى الآن. أنا والدي لما جي يدخلني المدرسة فبيقولوا له ابنك صغير سنة مش هينفع تدخله ده صغير سنة. قال لهم ده مواليد أكتوبر. والله دخلوني صغير سنة علشان أنا مواليد أكتوبر. شوف انا عايز اقول لكم يعني الله يرحم والدي ويرحم الجميع ايام كانت كلها عز كانت كلها راح. شوف الله اكبر والانتصارات وكل كل الكلام كان فيه ايمان وكان فيه ثقة بالله تعالى وكان فيه عز بالنصر وكان فيه الحاجات دي. انا سعيد بها جدا. والحقيقة احنا كلنا عارفين ابطال اكتوبر وانتصارات اكتوبر والجيش المصري والعبور وسينا. والله بتأثر لغاية دلوقتي. بس بصراحة في ناس ليهم برضو حق علينا عايزين نعرف حقهم ونأديه. حقيقة في بطل كان برضو في حرب أكتوبر أدى دور عظيم وساعد إخوانه ومدلهم إيده وقطع البترول السلاح الفعال عن أوروبا. لكن إيه اللي خلاه عمل كده؟ هو إيمانه بالكفاح في سبيل الله عز وجل وبالجهد الصادق لنصر أمته. تعالوا نسمع هذه الشخصية العظيمة شخصية الملك فيصل رحمه الله. تعالوا نسمع ونشوف التميز قبل الحرب سنة 69 يوم ما القدس اتحرق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرر القدس. يوم ما القدس اتحرق تعالوا شوفوا الملك فيصل بيقول إيه وتعالوا شوفوا في انتصارات أكتوبر 73 الملك فيصل بيقول إيه. تعالوا نسمع كلنا ونستحضر أيام العز دي ونشوف قبليها كان حزين إزاي ولكن بعدها كان قوي وكان متين وبيكلم المذيعين بمنتهى الثقة وهم سواء العالم الأوروبي أو الولايات المتحدة إزاي بيتذللوا علشان يرحمهم من مقاطعة البترول. تفضلوا. إذا ارتج علي فإنني حينما أتذكر حرمنا الشريف ومقدساتنا تنتهك وتستباع وتمثل فيها المخازي والمعاصي والانحلال الخلقي فإني أدعو الله مخلصا إذا لم يكتب لنا الجهاد وتخليص هذه المقدسات ألا يبقيني لحظة واحدة على الحياة. يا ربي فارفعه لأعلى منزل في جنة من تحتها الأنهار. عايز أقول لكم أن الملك فيصل كان بيبكي في هذا الخطاب كان بيبكي بحرارة في هذا الخطاب ويقول يا رب ارزقني الشهادة قبل أن أعيش وأرى المقدسات مولا. هنا بقى لما منع النفط السعودي في حرب 73 وكل أبطال أكتوبر اجتمعوا في تحرير سيناء والبلاد المسلمة. إخواني ماذا ننتظر؟ هل ننتظر الضمير العالمي؟ أين هو الضمير العالمي؟ إن القدس الشريف يناديكم ويستغيث بكم أيها الإخوة لتنقذوه من محنته ومن ما ابتلي به، فماذا يخيفنا؟ هل نخشى الموت؟ وهل هناك موتة أفضل وأكرم من أن يموت الإنسان مجاهدا في سبيل الله؟ أيها الإخوة المسلمون، يريدها قومة ونهضة إسلامية، لا تدخلها قومية ولا عنصرية ولا حزبية، إنما دعوة إسلامية، دعوة إلى الجهاد في سبيل الله، في سبيل ديننا وعقيدتنا، دفاعا عن مقدساتنا وحرماتنا. وأرجو الله سبحانه وتعالى أنه إذا كتب لي الموت أن يكتب لي الموت شهيدا في سبيل الله. Can I ask His Majesty what sequence of events he would like to see now in the Middle East? أول كل شيء زوال إسرائيل. أول كل شيء زوال إسرائيل. The first thing is the extermination on Jerusalem. Is there any possibility of coming to an agreement about this problem? صاحب الجلالة، إن القدس هي أصعب نقطة في مشكلة الشرق الأوسط وفي الصراع في الشرق الأوسط. فما هو وجهة نظر، ما هي وجهة نظر جلالتكم عن مشكلة القدس، وهل هناك أي إمكانية في حلها، حل هذه المشكلة؟ وجهة نظرنا أن عودة القدس إلى الإدارة العربية أمر حيوي في نظرنا، ولا يمكن أن نقبل بغير ذلك. رحم الله الملك فيصل، ورحم الله كل أبطال الأمة الذين ساهموا في هذه الانتصارات. شوف يا إخواني، قبلها كان بيبكي وبيدعو للجهاد وبيدعو للصبر على ناصر المقدسات، وبعد ما انتصر وبعد ما حصلت انتصارات أكتوبر وفلح سلاح البترول، جم هم لحد عنده بيسألوا طب ايه رأي جلالتك في مسألة القدس؟ قال لهم مسألة القدس مسألة حيوية لا تنازل عن القدس. قالوا له طيب ايه رأيك في اسرائيل؟ قال لهم اول شيء زوال اسرائيل. شوفوا الكلام، سبحان الله العظيم، شوف انتهى القوة. وده ناس الله سبحانه وتعالى يتقبله في الشهداء. معنا اتصال من ليبيا. السلام عليكم. السلام عليكم. تقريبا الانسان القطع. الحقيقة شوفوا دي كانت أيام عز، بس أنا برضو عايز أقول لكم أن اليهود مهما علوا برضو هينزلوا والله، ومهما انتصروا برضو هيهزموا، ومهما انتصروا برضو سيزولوا. أنا عايزكم نرجع كده بالذاكرة إلى وقت كانت اليهود فيه مسيطرة على العرب، وكانوا بيحركوا العرب وكانوا بيثيروا الحروب، ولكن حكم الله عليهم بالزوال. قال تعالى لا يقاتلونكم إلا من وراء قرى محصنة أو من وراء جدر تأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. أنا عايزكم تتصوروا اليهود دول مفككين، هم طبعا مصورين هم أقوياء، لكن لا، هم ضعفاء. ليه؟ أمام الله سبحانه وتعالى وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، تحصنوا من النبي عليه الصلاة والسلام وجابوا أكل وشرب وقعدوا في الحصون بتاعتهم وظلوا متحصنين في الأسوار بتاعتهم. طب والنتيجة كانت إيه؟ هم بنفسهم خربوا بيوتهم بإيديهم وكسروا بيوتهم بإيديهم علشان يرحلوا من المدينة. أجلاهم رسول الله من المدينة وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فآتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبر يقول لبصار إيه رأيكم، تحبوا نشوف مع بعض حصون خيبر التي فتحها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأعطاه رسول الله الراية ونشوف خيبر لما خربت، قال رسول الله الله أكبر خربت خيبر، وقد خربت خيبر إلى الآن، وتعالى نشوف الحصون بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته أستاذ أحمد. الله يبارك فيك عم الشيخ أمين، ربنا ينفع بيك، وأشهد الله إني أحبك في الله. حبك الله أخي. معك أخوك أحمد علي من الأردن. أهلا وسهلا. الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم يا علماء قناة الرحمة على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين. صدق المصطفى صلى الله عليه وسلم: الخير في وفي أمتي إلى يوم الدين. كل الموحدين بهم خير يا فضيلة الشيخ أمين، بس عايز اللي هو ينفض التراب اللي عليهم، عايز اللي يأخذ بأيديهم. وهذه القناة أسأل الله عز وجل أن تكون قناة عامرة بالإيمان، ويعم إيمانها ونورها على جميع الموحدين. ومن خلالك يا شيخ أمين أنا بدعو كل مسلم بيشاهد القناة يأخذ بيد أخوه المسلم ويخليه يبقى يستمع لفضيلة الشيخ، يسمع على أدل، لو سمع اسم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لم يحرم حتى بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما اتصلت إلا أن أقول لك إني أحبك وأحب هذه القناة. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا الأخ عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كل سنة وحضرتك طيب يا شيخ. وانتم طيبين. أي يا شيخ. نعم. حضرتك معايا؟ نعم يا شيخ. كل سنة وحضرتك طيب. وانتم طيبين. والله يا شيخ أمين يعني موضوعك النهاردة مهم جدا وفعلا شيق وممتع، فبنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا أقصانا ردا جميلا، ولا يمكنه ولا يمكن الأعداء منه يا رب العالمين. ونسأل الله العظيم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين ويحرر القدس من أيدي المغتصبين ويعم السلام على كل بلاد المسلمين يا رب العالمين. شكرا، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وجزاك. تعالوا بقى نشوف خيبر اللي كان بيعتز بها اليهود زي ما بيعتزوا دلوقتي، او كانوا بيعتزوا في 73 بخط بارليف، وزي ما بيعتزوا دلوقتي بالجدار الفاصل، وزي ما بيعتزوا دايما بالصواريخ المضادة و و و. تعالوا نشوف ايامها كان حصول خيبر كذلك، وخربت خيبر الى الابد. وتعالوا نشوف منظر حصول خيبر بعدما خربت الى الابد. دي الأماكن اللي كان عايش فيها اليهود حصون، طبعا بالنسبة لألف وربعمية سنة. شوف النخيل اللي كان على أيامهم سبحان الله العظيم لازال موجود. شوف الحصون دي حاجات موجودة، شوفوا ازاي ليها أبواب وليها حجرات وليها أسوار وأسقف قوية جدا من خشب النخيل. شوفوا ازاي النبي عصام قال الله أكبر خربت خيبر، وسبحان الله العظيم لم تعمر خيبر بيهودي واحد بعد ذلك. شوفوا ازاي خيبر دي كانت حصون في المدينة المنورة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى خيانة اليهود بعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمن معه من الجنود وتحصنوا، وكانت معركة عظيمة وكبيرة انتصر فيها علي بن أبي طالب وفتح حصون خيبر. والنبي عليه السلام بشره قبل أن يذهب وقال يأخذ الراية: رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. ثم أعطى علي الراية فانتصر علي رضي الله عنه وفتحت خيبر. ولما دخلها رسول الله قال الله أكبر خربت خيبر. وديكوا شايفين آدي البيوت والحصون والنخيل والقرى المحصنة كلها خاربة. إن الذي أخرجهم من خيبر قادر سبحانه وتعالى على أن يخرجهم من المسجد الأقصى. شوفوا ازاي آدي خيبر التي خربت، ده علشان ما حدش يشوفه. علم مكتوب عليه لا إله إلا الله موجود على حصون خيبر الآن التي كانت تسب هذا الإله سبحانه وتعالى، والذين كانوا يقولون يد الله مغلولة، والذين كانوا يقولون نحن إن الله فقير ونحن أغنياء، هو نفس الإله سبحانه وتعالى الذي قذف في قلوبهم الرعب وأخرجهم من هذه الأماكن الطيبة المباركة، وهم الآن في مكان مقدس وطيب ومبارك ويريدون به الأذى، بل ويؤذونه ويؤذي المسلمين الموحدين. فالله سبحانه وتعالى وليهم، وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وهم يقومون الأشهاد، وقال تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، وقال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وقال تعالى: إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فلا إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فلا نصر لكم من بعده. فأحبتي في الله، يعني هذا اللقاء القصير كنت أتمنى أن يكون أطول من ذلك، وكان معنا الحقيقة فقرات أكثر من ذلك، ولكن إن شاء الله بإذن الله لنا فرصة أخرى وسنستكمل المرجان في المرة القادمة بإذن الله عز وجل. ولكن نختم بهذا النشيد الجميل يا قدس، والحقيقة هذا النشيد العزيز جدا على قلبي، نختم به بإذن الله عز وجل ليكون مثل الختام. ضيقوا حولنا اليهود.